أفراح على واحدة ونص، غناء موناليزا. زينة يا زينة مرحبتين، أهلا يا زينة. زينة يا زينة يا ما في زولك راجينا، وانت جيتي وشرفتينا. مرحب مرحب مرحبتين، مرحب مرحب مرحبتين. زينة يا زينة مرحبتين، أهلا يا زينة. زينة يا زينة يا ما في زولك راجينا، وانت جيتي وشرفتينا. مرحب مرحب مرحبتين، مرحب مرحب مرحبتين. أهلا يا بنية مرحبتين، أهلا يا بنية. أهلا يا بنية خطي لي قدامي شوية، أشواقي بتموت فيا. وينك من مدة وسنين؟ I'm not afraid.